يفوت أوانه حبنا بعد الزمان ما يقول لنا فوتوا علينا فوتوا علينا فوتوا علينا صعبان صعبان علينا عمرنا يسبق زمان وصعبان يقول لي